العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. ونحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. نلتف حول هذه الشاشة المباركة، نتدارس أمور ديننا، مستعينين بالله عز وجل، منتظرين تواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر تباعا على شاشتكم المباركة. سائلين الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ومع الاتصال الأول، مرحبا يا أم خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، مطلقة وبسأل على أديها شكر إسكان الجمائي هي تبع الدولة، هي المطلقات هي يجوز ولا لا يجوز؟ سؤالك تاني مرة يا أختي الكريمة. وعايز أقدم في شكر في شقق الإسكان الاجتماعي اللي الدولة بتعملها للمطلقات، لكن طبعا هي بتتبع عن طريق البنك او البوسطه، فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز يا اختي الكريمه، اذا كنت في حاجه اليها انك تتقدمي، وده حق الدوله وضعته للمطلقات وانت واحده منهن. اسال الله ان يصلح حالنا وحالك، ويسر لنا ولك كل امر عسير، وحتى لو كانت بتتعامل من خلال بنوك، لان كل التعاملات الان من خلال البنوك، ليس هناك تعامل مباشر مع معظم الجهات، وانما كله من خلال البنوك. والبنك ليس طرف، انما هو واسطة بينك وبين الجهة الحكومية التي تقوم على هذا الامر، فانت تسددين من خلال البنك، وارى انه لا شيء فيه باذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك ام خديجة. اخي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. مرحبا اخي كريم، حفظك الله من كل سوء، اللهم امين. أول بارك الله فيك، حكم الاحتفال بأعياد الميلاد، يعني كل شخص يحتفل بعيد ميلاده، فما هذا الحكم بارك الله فيك؟ نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز إن أنا مثلا أبدل المصحف من المسجد، بس أنا المصحف اللي يعني حواطير المسجد أجود من اللي أنا حاخده من المسجد؟ طب أمال هل ذلك؟ أمال أنت؟ أو مثلا صورة أوضح إن أنا حواطي يعني السجاد للمسجد، بس آخذ السجاد القديم، فهل يجوز ذلك؟ يعني انت هتجيب سجاد قديم جديد للمسجد وتاخذ بدل القديم؟ تمام كده. طيب ربنا يبارك فيك ويوسع علينا وعليك. السؤال الاخير جزاك الله خير، بالنسبه لصلاه الجنازه على الميت اكثر من مره، يعني هو مات دفن واحد الاحباء يعني ما شدش جنازته، فهل يعني يجوز له ان يزور او يصلي عليه فوق قبره؟ بارك الله فيك يا اخي محمد، ويجيبك ان شاء الله باذن الله تعالى. احسن الله اليك. أخي أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له وفيه، وجمعنا وإياك بهذا الحب في الفردوس الأعلى، والمشاهدين والمستمعين. عندي سؤال يا شيخ خالد. تفضل يا أخي الكريم. هل المقامات التي يقرأ فيها القرآن الكريم حرام؟ أجيبك يا أخي بإذن الله تعالى. أشكرك. بارك الله فيك، أحسن الله ليك. يا أم معتصم. أيوة يا شيخ، إزاي حضرتك؟ على الأف. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب، إحنا وإياك. كيف أجد الله؟ يعني أنا إزاي أشوف نور ربنا في قلبي؟ ربنا يعيننا وإياك على ذلك يا رب العالمين، بكثرة القرب من الله. نعم، ماذا عندك بعد ذلك؟ أدعو بس. نعم، أدعو الله بس إن أنا النور يخش في قلبي او الهدى يخش في قلبي. ساجيبك ان شاء الله بشيء من التفصيل. حاضر. ماشي يا شيخ. عندك سؤال اخر؟ عندي يعني انا عايز اعرف، انا ولادي ما بيبقاش عايزين يحفظوا القران، ما بيبقاش عارف اخليهم يحفظوه او يصلوه. اولادك في سن قد ايه؟ يعني دخل على 10 سنين و 8 سنين. طيب ربنا يحفظهم القرآن ويجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصة. نعم. أضرب؟ ينفع أضرب أو أزركن عليهم؟ حاضر حاضر، سأجيبك بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. يا أمة الله. أيوة السلام عليكم. يا أمة الله كيف حالك؟ السلام عليكم فضيلة الشيخ. مرحبا عليكم السلام وبركاته. لو سمحت لي يا سهير. تفضلي. توفى أبي عليه رحمة الله من مدة يعني حوالي 20 سنة ودفن في قبر ابن عمه. وحصل مشاكل بيننا وبين ولاد العمومة دول يعني مشاكل بسبب الميراث وكده يعني. ويعيرونا بدفن أبي عنده. فهل ينفع إن احنا ننقل أبي من القبر عند القبر التاني بعد ما بنيناه يعني؟ أنت اشتريتوا قبر جديد؟ بنيناه أيوه. يجوز ان انتوا تنقلوه اذا كان في ضروره، اذا كانت ضروره، وقال لا ارى ان في ضروره. انت بتقولي بقى سنوات بعيده الوقت، يدفن بقاله سنوات بعيده. ايوه. طيب هذا امر يعني لا يدعو الى ان احنا ننقل الميت، الاولى ترك الميت في قبره، واسال الله الهدايه لهؤلاء الناس، ولا تعبأوا بقولهم ان ابوكم مدفون عندهم. الارض ارض الله سبحانه وتعالى، والمكان الواحد بيسع مئات قد يكون الاف البشر. صلى الله يتوفانا على الإسلام. ماشي. ربنا يحفظك. عندك سؤال آخر؟ تفضل يا أختي الكريم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم يا أم وائل. أيوة يا شيخ أحمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور الشيشة ومنور قلوبنا، وربنا يرفع قدرك في الدرام يا شيخ أحمد. الله يحفظك. من السؤالين لا يا شيخ أحمد. انا سابدا والله كاتب سؤالك اهوت، اللي هو لدخول دخول والصف مكتمل، دخول الصلاه والصف مكتمل، ساجيبك على هذا السؤال حالا ان شاء الله. الصف مختلف، ان انا اشد حد ينفع يشد حد جنبه؟ حاضر حالا بعد ما تقفلي هجاوبك على السؤال ده حالا ان شاء الله. وبنت سيلفي، وبنت سيلفي اللي انا بقول لك نصحناها كتير بقى، ولقينا ربنا يهدينا ويهديها ويصلح حالنا وحالها رب العالمين. يا رب يحفظك من شر كل شر. الله يرفع قلوبنا والشاشه كده على طول، يبارك في عمرك وياخذ من عمرنا ويديكم كلنا. الله يسترنا ويسترك دنيا واخره رب العالمين. ربنا يحفظك ويبارك. بارك الله فيك يا اختي الكريمه. طيب يا ابا مصعب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخنا احمد يوسف، احسن الله اليك. الله يرفع قدرك دنيا واخره ويجمعنا واياك في الفردوس الاعلى. امين يا رب العالمين. معي سؤال ان شاء الله يا شيخ. تفضل اخي الكريم. هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم عليه السلام، فلما لحده قال له ان سالوك عن ربك فقل ربي الله، وان سالوك عن دينك فقل دين الاسلام، وان سالوك عن رسولك فقل ابي رسول الله، هل صح ذلك يا شيخنا؟ صلى الله عليه وسلم. لا لم يصح ذلك. لم يصح ذلك، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن قال. سمعت شيخا مشهورا يقولها ويبكي متأسفا بها. الرسول يقول عند بالنسبة لدفن الموتى: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا من أقوال لبعض الناس الذين يزعمون أن الوقوف على القبور، وأن هناك يسمونه يا فلان ابن فلان ان سألوك عن ربك فقل ربي الله وانت. طب هذا يعني ليس من مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو من بعض عادات كثير من الناس يفعلونها، والحمد لله بدأت تنكمش بتوجيهات اهل السنة وتعريفهم بالصحيح مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال الثاني شيخنا. تفضل اخي. بعد دفن الميت. نعم. يقفون على القبر ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويقولون الفاتحة وأواخر سورة البقرة، هل هذا يصح يعني؟ هل ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا من هدي النبي، وسأجيبك بشيء من التفصيل أخي. ربنا يحفظك. أحسن الله إليك. بارك الله فيك يا أخي أبا مصعب. بارك الله فيك. يا أم محمود. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا ربي كده. اللهم آمين. اللهم آمين إن شاء الله يا رب. تفضلي يا اختي الكريمه. لو سمحت يا شيخ، في ست هي وقعت على ظلم شديد قوي، بس بتقول لي انا وقعت على ظلم شديد، فممكن ان انا اعمل عده ياسين، وتاني حال اعمل اجيب قلقالب وكفنه وارميه في الجباني على الظلم اللي انا شفته، يجوز الكلام دي؟ انا قلت لها ما يجوز، بس هي مصمم انها تعمله. يعني ايه تعمل قالب وترميه في الجبانه؟ تكفنه اكنها بتكفن بني ادم. ودي تظن ان الفعل ده ياتي بال يعني يرد الظلم بتاعها. طيب اجيبك يا اختي يا اختي الكريمه. الله يسعدك يا شيخ يا رب، ودعيلي يا شيخ بالله عليك، دعيلي ربنا يستر عنا ربنا يفك كربنا وكرب جميع المسلمين. اللهم امين. اللهم فرج كرب المكروبين ونفث هم المهمين واقض الدين عند المدينين، واجعل هذه ساعة إجابة اشف فيها مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. الله أمين يا رب. بارك الله فيك يا أم حذيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد يوسف معنا. يا مرحبا، أهلا بك يا أختي الكريمة. أهلا بحضرتك. دلوقتي لو أنا دخلت في صلاة الجماعة وفاتني الركوع ودخلت على السجود على طول، فهل لازم أعيد الركعة اللي فاتتني فيها الركوع ولا اتحسبت لي خلاص ركعة مع صلاة الجماعة؟ لا، لازم تدرك الركوع ده. على رأي بعض أهل العلم يقول لازم تدركي قراءة الفاتحة، والجمهور على أن إدراك الركعة لما حصل الإمام هو راكع تحسب ركعة، لكن لو فاتك الركوع ودخلت في السجود ستعيد الركعة مرة أخرى بإذن الله. تمام. يعني الأصل أن أنا لازم أعيد، يعني أخذ الركعة أجيب الركعة دي تاني عشان فاتني فيها الركوع. لا خلاف على عند أهل العلم على ذلك، لا خلاف في أن الإنسان إذا دخل إلى صلاة الجماعة ولم يدرك الركوع فقد فاتته الركعة. تمام. في سؤال تاني كده، يعني هو ممكن يكون غريب شوية بس عندي حب استطلاع لي بصراحة. إن شاء الله خير. كنت عايز أعرف يعني إشمعنى سيدنا عيسى عليه السلام هو الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى رفعه للسماء، ويعني ما ماتش لنا بقيه الأنبياء؟ يعني في حكمة للأمر ده؟ لأن السؤال ده حتى مش أنا بس اللي طرحته، يعني مش كذا أختي إيه كانوا بيتساءلوا فيه، فعندنا فضول للجزئية دي لو لها يعني إيه دليل من الكتاب أو من السنة. ما لهاش دليل خلاص، يعني الأمر يعني ربنا يبارك فيك يا أم حذيفة، يوفقهنا وإياك في الدين يا رب العالمين. آمين. ربنا يحفظك ويستر علينا وإياك دنيا وآخرة. بارك الله فيك. أكرمكم الله. آمين. تفضلي يا أختي الكريمة. يا أم أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك عنا كل خير يا شيخ. اللهم امين واياك يا اختي الكريمه. شيخ لو في جامع مبني دلوقتي ففي الشارع اللي قصاده اللي من ناحيه قدامه كده ما واخدين اتجاه القبله، عملوا مظله عشان يصلوا جماعه الاوقات. تمام. بس في النص الطرق شغاله، يعني اللي بيمر مره والعربيات مره الموتوسيكلات مره، هل يجوز الصلاه كده يا شيخ؟ ايوه يجوز الصلاة طالما ان المظلة دي ملحقة بالمسجد و هي في الشارع اللي قصاده يعني امامه، يعني في بينها وبين المسجد، في بينها وبين المسجد شارع وطريق. ايوه. طب ما يصلوا في الشارع وفي الطريق ويخلوا من المرور من المكان اللي هم عاملينه للصلاة. لا هم عملوا مظلة يا شيخ وعشان يبقى الاوقات بتاعتهم حاضرة جنب الورث بتاعتهم والحاجة دي، بس هم متجهين للقبلة، وش القبلة بالضبط يعني؟ لو بس لو شافوه ما أظن ما يشوفوش الإمام، يشوفوا السلالم بتاعت المسجد. طب والمسجد بيكون مليان ولا ده في صلاة الجمعة بس؟ لا يعني ساعات هم مثلا يجمعوا بعضين ثلاثة أربعة، بس يكون المقيم اللي في الجامع هو اللي بيصلي بيهم. لا يا أختي الكريمة، لازم يكون اللي بيصلي ورا الإمام متصل بالإمام، في متصل بالامام، ولازم عشان انا اصلي خارج المسجد لازم يكون المسجد مليء امتلأ، عشان اصلي في الصف الثاني لازم يكون الصف الاولاني مليء، لكن ما ينفعش يكون الصف الاولاني فيه فسحه وفيه فرجه وانا اعمل صف ثاني، ويكون الصف الثاني فيه مكان واعمل صف ثالث وهكذا. ودي نصيحه لكل الناس اللي بتتهاون وتتساهل احيانا تروح للمسجد يوم الجمعه مثلا، تجد بعض الناس جالسين في الشارع منتظرين لما المسجد يمتلئ وبعد كده الناس تصل اليهم، انت بيفوتك كده خير كتير. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياك لما يحبوه ويرضاه. وبالله عليك يا شيخ لو وقع علي ابتلاء هل ده من ذنب؟ ربنا يكفر عنا وعنك السيئات ويرفع لنا ولك الدرجات يا ام احمد، بارك الله فيك. وبالله عليك ادعينا فرج الكروب وكشف الهموم دي يا شيخ. بالله عليك بالله عليك ربنا يحفظك ويسترك دنيا واخره والمستمعين والمشاهدين. اخي محمود. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. الله يخليك يا فضيله الشيخ. تفضل يا كريم. لو سمحت هل الدعاء يغير الاقدار؟ لان انا سمعت من شيخ يعني انه بيغير الاقدار ما عدا الوفاه بس، يعني وقت الموت بس، ممكن ده صحيح ولا؟ الدعاء نفسه من القدر. عندك سؤال تاني انا اجيبك يا اخي ربنا يبارك فيك. الدعاء نفسه من القدر. وسأجيبك بشيء من التفصيل إن شاء الله. حاضر. السؤال كان بنفس الصيغة اللي سؤال حضرتك سألته اللي قبل مني دي، برضه بروح صلاة الجمعة ولا الصفوف بره مختلفة وما نعرفش بقى كل واحد كل خمس ستة بيعملوا صف كده الإجابة يعني هتبقى الأولى لا لا لا ده هؤلاء مخالفون للسنة ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى إن المسجد يبدأ الصف الأول فإذا امتلأ المسجد الصف المسجد قبل المسجد حضرتك بيبقى ممتلئ، بس بره بيختلف عشان الشمس فبيعملوا في الظل كده وبس بيبقوا تابعين للإمام بره. أسأل الله أن يتقبل منا وإياهم ويهدينا وإياهم لأنهم يروحوا بدري عشان يدركوا مكان في المسجد إن شاء الله. ويجيبك يا أخي يا رب محمود، ربنا يحفظك ويبارك فيك. سلام الله عليكم يا عبد الملك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟ مرحبا، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب دايما، ربنا يديمك لينا ويطول في عمرك يا رب. ربنا يسترنا وإياك دنيا وآخرة ويتقبل منا وإياك. آمين يا رب. كنت عايز أستفسر بس عن حاجة لو سمحت. تفضل. انا دلوقتي حضرتك انا شغال في موضوع شموع اعياد الميلاد وكده، انا بوزع شغل باخد من المصانع بوزع على محلات الجمله. كل عملك في هذا في الشموع يعني؟ الشموع بتستخدم في غير اعياد الميلاد اظن؟ لا هي اعياد الميلاد بس. اللي هو ايه، بوزع على محلات الجمله زي الشموع اطباق اللي هي كرتون والارقام البلاستيك. فهل في ذنب عليا او الشغل ده مكروه او الربا؟ والله انت قلت جملة مفيدة، لو الشغل ده مكروه لو الاولى بك ان تبحث عن عمل غيره. انا سألتك ان هل الشموع هذه تستخدم في غير اعياد الميلاد؟ قلت انها لا تستخدم الا في اعياد الميلاد، فالاولى بك والاحسن ان تبحث عن تجارة غيرها، وان شاء الله ستجد فيها الخير الكثير، لان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. دعواتك لنا. بارك الله فيك عبد الملك واصلح لنا ولك الحال. اللهم امين. سلام الله عليكم يا اختنا سناء. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. ايه الحمد لله والله. اسمي شيخ، انا حلمت حلم وعايزك تفسره لي. طب بص يا سناء، اللي بيشوف حاجه وهو نايم ثلاث حاجات، اما ان يكون مشغول بشيء، حد مثلا عنده امتحانات فيرى ان هو بيمتحن مثلا او يرى ان النتيجه ظهرت وهذا امر عادي، وإما أن يرى خيرا، يرى أنه هو بيعتمر بيحج جاءه ما يحبه، وعند ذلك لا يذكر هذا الذي رآه إلا لمن يحبه من الناس. الأمر الثالث أن يرى شرا، يرى شيء يكرهه لا يحدث به أحدا. فإذا كنت ما أعرفش هو خير ولا شر بالصراحة. خيرا اتفضلي. هو أنا حلمت أنا وماما قاعدين قدام البيت بتاعنا والجو كان ليل والشمس وقت الغروب بتبدا حمرا كده ماشيه، فهي كانت بتنزل على الارض الشمس في اخر النهار. ايوه بس الجو كان ليل والشمس كانت حمرا قوي، كانت بتنزل على الارض ومغطيه الارض كلها، وماما قاعده قدام كده وهي مش خايفه خالص وولاد عن حياتي، بس هي ضحكت والشكم بينور. انا مش فاهمه معنى الحاله. انت بتصلي يا سناء؟ ايوه. ومحافظه على الصلاه؟ ايوه انا متجوز. ولا بتصلي مره ومقصره يعني؟ يعني ممكن مكنش ملتزمه جامد بالصلاه. طيب ما احنا عندنا الرؤى والاشياء ديت لازم نوجهها يعني لما ييسر على الانسان الطاعات. يعني انت عندك صلاه الفجر، كل الصلوات مرتبطه بالشمس وخاصه صلاه الفجر قبل طلوع الشمس وصلاه المغرب قبل غروب الشمس. فانت اسألي نفسك انت ووالدتك، هل انتم محافظين على صلاة الفجر وعلى صلاة المغرب ولا الامور معاكم مش منضبطة؟ عشان كده اشتري او تشوفي حاجة بهذا الشكل، ترين شيئا من هذا الذي رأيتي يتعلق بالشمس وغروبها واحمرارها. فاسألي نفسك عن محافظتك على صلاة العصر وعن صلاة الفجر، لان يعني كل الصلوات الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فاختص صلاة الفجر وصلاة العصر لانهما قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم انه اللي بيحافظ على هاتين الصلاتين بيكون له من الاجر العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يحفظك يا سناء ويتقبل منا واياك رب العالمين. يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بارك الله في حضرتك. انا اول مره صراحه اسمع لحضرتك، يعني ان شاء الله يعني تفعلت خيرا. ربنا يحفظك ويسترنا واياك بستره الجميل في الدنيا والاخره. بارك الله خيرا. هو اول سؤال لحضرتك، ليك مجالس علم ودارس العلم؟ والله احنا بنحبو وراء اهل العلم، ربنا يبارك فيك ويصلح حالك وتقبل منا واياك. يعني احنا يعني بنحبو وراء اهل العلم وبنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ننشر ما تعلمناه. عندك مجلة التوحيد اللي بتصدرها جمعية انصار السنة المحمدية، اللي مقالة ثابتة فيها اول كل شهر، لعل هذه المقالة يكون فيها نفع باذن الله تبارك وتعالى. المجلة كلها ان شاء الله نافعة، ربنا يتقبل منا واياك رب العالمين. الله يسمح. السؤال الثاني، انا كنت مره بصلي الجمعه ولقيت واحد قدامي بيتكلم، ابنه يعني كان ساعتها الخطيب بيتكلم عن دروس الثانوي العام والكلام ده كله، فلقيت اللي قدامي ده بيشاور لابنه يعني بيقول له ما تسمعش الكلام ده، الكلام ده خطا في وسط الخطبه. طبعا ممكن يكون الخطيب اخطا، بس هو الراجل تكلم. بعد ما تناقشت معاه بعد الجمعه قال لي لا، ده هو يجوز ان انت تتكلم، ولو الخطيب قال حاجه غلط يجوز كمان ان انت تقول للخطيب الكلام ده غلط. فهل هذا صحيح؟ هو الصحيح ان يجوز للمستمع ان يتكلم مع الامام، لكن الناس تتكلم مع بعضها هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز للمستمع ان يتكلم مع الامام اذا كان في ضرورة او في شيء مهم يعني، لكن يتكلم الناس مع بعضهم هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اخي عبد الرحمن. بعدين لك، واحنا قاعدين ساعات بيجي ناس بيمروا علينا يلقوا علينا السلام في صلاة الجمعة، فهل نرفع بايدينا زي الصلاة ونرد السلام ولا ما نتكلمش خالص؟ لا، احنا الاول نوجههم ان احنا الوقت ده هو وقت صلاة الجمعة، ما فيش كلام فيه، انما فيه استماع لخطبة الجمعة. وبعدين يعني هو اللي بيلقي علي السلام برضه، لان انا وانا داخل وهو داخل مشغول انا مشغول بيه وبنظر اليه، فبعطيه فرصة ان يلقي علي السلام. لكن انا لو مشغول مع الخطيب وما بلتفتش يمينا ويسارا، اكيد اللي داخل هيكون يرى ان الناس كلها مشغولة بالخطيب، فيشغل نفسه بالخطبة، وهذا هو الاولى والاحسن ان شاء الله. بس هم الصراحة يعني الناس وهي داخلة وبتبقى شايفة الناس مشغولة بالخطبة، ده انا بتكلم على التابع للمسجد يعني، فبرضه بيلقوا السلام حتى الناس مش واخدة بالها، وعدد كبير يعني. خلينا في السؤال ده، انا لقيت عدد كبير بيعمل كده، بيلقي السلام وبيرد عليه. السلام. لا، ما حدش بيرد يعني، في ناس بترد بسيط لكن معظم ما بيردش. لا، الاولى ان اللي داخل المسجد يشغل نفسه بدخول المسجد، لكن اذا يلقي السلام في حاله مثلا اذا كان في اوقات غير وقت صلاه الجمعه وقابل واحد مثلا يلقي عليه السلام بمجرد اذا لقيته فسلم عليه، من باب كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اما ان يدخل واحد من المسجد والصفوف يعني قائمه ويبدا يلقي السلام ويشغل اللي بيقرا قران ويشغل اللي بيصلي ويشغل اللي بيذكر الله عز وجل، ليس مطلوبا منه ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك عبد الرحمن ويثبتنا واياك في الدنيا والاخره. عندنا في صحيح البخاري ومسلم من حديث من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. كان الأخ بيسأل عن كفتاه، قلنا إن كفتاه قيام الليل أو كفتاه كل الشرور، وهناك أشياء تحتمل كل ما قاله أهل العلم. يعني بعضهم قال كفتاه يعني كفاية له عن قيام الليل كأنه قام الليل، وبعضهم قال يكفيه الله شر كل ذي شر، بعضهم قال يكفيه أن يرى ما يكره في نومه. كل هذا يعني لا مانع منه، فضل الله واسع. والآيتان من آخر سورة البقرة من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة المباركة. الأخت فاطمة حفظها الله كانت بتسأل عن مرض انتشر في كثير من الناس، والواجب ان الانسان اذا انعم الله عليه ان يشكر نعم الله، واذا تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. الافراح التي تحدث في اماكن كثيرة، هناك في بعض القرى وفي اماكن كثيرة يقيم الناس حفلات الافراح في الشوارع فيغلقون على الناس الطرق، فضلا عن إيذائهم بالأصوات العالية والكلام الفارغ واجتماع الرجال والنساء والاختلاط ورقص النساء أمام الرجال، فضلا عما يحدث في كثير من الأفراح من المخدرات وما إلى ذلك. فضلا عن عدم مراعاة ظروف المرضى وكبار السن وأهل العلم والطلبة الذين يستذكرون دروسهم، هذا كله ليس من مصلحة أصحاب هذا الفرح. يعني أقل ما يمكن أن يقوله هؤلاء المتضررون حسبي الله ونعم الوكيل. فأنا من هذا المكان الطيب المبارك أدعو كل من ييسر الله له أن يقيم فرحا أن يتقي الله عز وجل، يتقي الله في الشارع. هذا الشارع، هذا الطريق، الإسلام أعطاه حق، فإذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا بد يا رسول، إذا كان هناك مصلحة بيع أو شراء الطريق له حق، فكيف بمن يغلق الطريق؟ وأحيانا يغلق الطريق إغلاق كامل، ويضطر الناس لأن تذهب إلى أماكن بعيدة حتى تعود إلى بيوتها أو تذهب إلى أراضيها أو ما إلى ذلك. ولا شك أن هذا كله ليس من الرجولة ولا من المروءة ولا من القوة، وقبل ذلك ليس من الإيمان الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه. وأدعو المسؤولين في الدولة للنظر في هذا الأمر الخطير الذي يحدث، قد يحدث يوميا في أماكن كثيرة، لينتبهوا لذلك محافظة على شعور الناس وعلى أرواح الناس وعلى عقول الناس وعلى آذان الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت حفظها الله كانت سألت عن صلاة الإمام في الحرم المكي، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصلاة في بيته الحرام وفي مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله أن يفرج كرب المكروبين في فلسطين وأن يرزقنا الصلاة في المسجد الأقصى إنه على كل شيء قدير. يا أختي الكريمة، الإمام في المسجد الحرام لا يتقدم عليه المأمومون، وإنما يكون هو سابق لهم. فهناك حالتان للإمام يصلي فيهما في الحرم المكي، إما أن يقف أمام الكعبة مباشرة، وهذا كثيرا ما يكون، وإما أن يكون الوقت لا يسمح بذلك أو الظروف لا تسمح بذلك، فنتابع وإحنا بنرى الصلاة في مكة المكرمة أمام الكعبة، نرى أن فيه ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود المكان بيكون فاضي، يقف الطواف طبعا أثناء الصلاة حتى يكون الإمام مباشر منه إلى الكعبة المشرفة. وعلى أي حال فهو لا يعني لا يتأخر عن المأمومين، وإنما يكون مباشر للكعبة المشرفة حتى لو كان بعيدا عنها، لو كان بعيدا عنها. الجهة اللي بيصلي فيها الإمام في الحرم الشريف أمام الكعبة المشرفة بيكون مباشر، ليس بينه وبين الكعبة أي أحد من الناس، إلا إذا مر بعض الناس، لأن الطواف بيتوقف أثناء الصلاة. ونسأل الله ألا يحرمنا الصلاة في بيته الحرام وفي مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الأقصى. أحمد سأل عن بر الوالدين، ومع سؤال أحمد شكوى أم عصام، الأخت أم عصام التي اشتكت من أولادها، وعقوق الوالدين من أخطر الذنوب التي يرتكبها الإنسان، حتى نهى الإسلام عن الغضب في وجه الوالدين، الغضب اللي ينتج عنه كلمة أف. قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. الطائر يفخر ويطير بجناحيه، فإذا كسر جناحه صار ذليلا. ولم يأتي أو لم تأتي كلمة الذل في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وأقصد لم ترد الكلمة في أن يتعامل بها الناس مع بعضهم، وإنما مع الوالدين الأمر لابد أن يحسب له ألف ألف حساب. ويا إخواني، لا يكفي في برك بأمك أن ترسل لها الأموال المحتاجة إليها، بل الصلة، أن تجلس معها، أن تجلس مع والدك، أن تزورهم، أن تتواصل معهم بصفة مستمرة. أن يكونوا معك، أن يكون معك، أن تكون أمك معك أو أبوك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنرهما وقل لهما قولا كريما. وعلى أي حال هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة، لا تتكرر، لا تتكرر لا مرة ولا أكثر، هي مرة واحدة في الحياة أن يرزق الإنسان بأبوين ويكون سببا في دخوله الجنة وفي سعادته في الدارين في الدنيا والآخرة. ويا أم عصام سأل الله عز وجل الهداية لأولادك، أسأل الله أن يهديهم وأن يصلح حالهم وأن يسر أمرهم. ويا كل من له أم أو أب على قيد الحياة، هذه فرصة لك أن تجد وأن تجتهد وألا تغفل عنهما ليلا أو نهارا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأبرار. الأخ خالد سأل عن هل أقرأ كم كبير من القرآن، أقرأ ربع، أقرأ جزء، أقرأ أكثر أم أحفظ؟ لو تدبرنا الأمر سنجد أن الأمر متساوي، لأن مثلا لو قرأت مثلا حزب من القرآن يعني أربعة أرباع نصف الجزء أو حفظت صفحة واحدة، سأقرأ هذه الصفحة مرات حتى أحفظها. والرسول يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. والأمر بيختلف من إنسان لإنسان، يعني إذا كان الحفظ بالنسبة لك سهل ميسور والحمد لله فاحفظ، والأولى بك أن تحفظ. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالإنسان يقرأ مرات للتعبد ويقرأ مرة أخرى للحفظ، وإن كنت أرى أنه لو حفظ لكان أحسن وأولى، وله مثلا في يوم الجمعة أن يقرأ سورة الكهف، وله في أوقات أخرى أن يقرأ بترتيب القرآن من البقرة إلى الناس، وكله خير والحمد لله. الأخت أم وائل سألت عن الصف المكتمل، يعني أنا لو دخلت المسجد وجدت الإمام يصلي والصفوف مكتملة فماذا أفعل؟ الحقيقة أن أهل العلم من الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول يرى جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية أنه يصلي منفردا لأنه الصف مكتمل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقف عند الحديث وقال أن من صلى منفردا تبطل صلاته، و الوسط بين الرأيين، طبعا رأي الجمهور مقدم، أو أنا أرى أن رأي الجمهور هو الأحسن والأولى في ذلك، لأني لو أنا دخلت المسجد والصف مكتمل أقف وراء الإمام مباشرة في الصف الذي يليه، يعني الصف الأول مكتمل أو الصف الثاني، إذا كان الصف الأول مكتمل أقف في الصف الثاني خلف الإمام مباشرة، إذا كان الصف الثاني أقف في الصف الثالث خلف الإمام. لكن كوني أذهب وآتي بواحد من الصف، وهذا رأي بعض أهل العلم، فإنني أحدث عند ذلك إشكاليات كثيرة. صار الصف الأول غير مكتمل، أخذت هذا الرجل من الصف الأول إلى الصف الثاني، حدث تشويش لهذا الرجل نقله من مكان لمكان. فالأولى والأحسن إن المسلم إذا دخل المسجد وجد الصف مكتمل وليس هناك مجال له في الصف الأول أو الثاني أو أي كان الصف، فإنه يقف مباشرة وراء الإمام ولا يكون هذا انفرادا، لأنه والله أعلم يقصد بالمنفرد خلف الصف الذي يتعمد أن يصلي منفردا، له مكان في الصف ثم يذهب ويتعمد ويصلي منفردا، وهذا الذي تستريح إليه الفتوى ولا ينكر على المختلف فيه. لكن الأولى والذي عليه الجماهير أهل العلم أنني إذا دخلت فوجدت اجتهدت بقدر الإمكان أن أقف أمام إنسان أو أقف في الصف فلم أجد، فإنني أصلي منفردا خلف الصف، لست متعمدا ذلك وإنما قدر الله لي ذلك، وإن شاء الله لا تبطل الصلاة بذلك. عندنا الأخ محمد بيسأل عن الاحتفال بأعياد الميلاد، هذه بدعة جاءت للمسلمين من عند غيرهم من عند النصارى. النصارى هم الذين يحتفلون بأعياد الميلاد، حتى يحتفلون بما يسمونه بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. أما في شرعنا فليس عندنا مثل هذه الأشياء. عندنا إذا رزق الإنسان بمولود السنة العقيقة التي أمر بها النبي وفعلها صلى الله عليه وسلم، عق عن الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. أما أعياد الميلاد فهي من البدع المستحدثة التي صارت عادات عند كثير من الناس، والأولى ألا نتشبه إلا بنبينا صلى الله عليه وسلم ونقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما احتفالات أعياد الميلاد فليست هذه من أعمال المحافظين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمال الملتزمين بدين الله عز وجل، وإنما هي من البدع الواردة إلينا من اليهود والنصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن يعني أنتم تقلدونهم، أو الكثير من المسلمين للأسف الشديد يقلدهم حتى في قصات شعرهم وفي ملابسهم، وقد نسوا أنهم هم الذين يعني يبيدون إخواننا في فلسطين ويحاربون الإسلام بكل ما أوتوا من قوة. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا من الملتزمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنصح بعدم الاحتفال بأعياد الميلاد، يعني أمر صعب جدا احتفال بعيد ميلاد طفل في السنة الأولى أو طفل في السنة الثانية أو رجل في الخمسين أو الستين أو السبعين. وأنتم تعرفون ما تقولون في هذه الاحتفالات وإطفاء الشموع، كل هذا ليس من عادات المسلمين ولا من عباداتهم. يا أخي محمد ربنا يحفظنا وإياك، الوقف بالنسبة للمساجد سواء كان للمصحف أو كان لفرش المسجد، الأولى الالتزام بالوقف، لأن القاعدة شرط الواقف كنص الشارع. رجل أعطاني هذا المصحف ليكون في المسجد، إذن سيكون في المسجد. أما أن أبدل أو أن أغير فهذا خلاف الأولى، خلاف الأولى. لكن إذا مثلا رجل أتى بسجاد للمسجد، أتى بفرش جديد للمسجد، ينقل الفرش القديم لمكان آخر، لمسجد آخر إذا كان يصلح لمسجد آخر. إذا كان لا يصلح للمساجد فإنه يعني يتصرف فيه كما يرى القائمون على المسجد ويشاورون أهل العلم في ذلك. قد يكون استهلك هذا الفرش ولا يصلح للفرش في مسجد آخر، وإنما قد يباع للناس أو يعطى للفقراء والمساكين. إذا تم بيعه للناس فإن هذه الأموال توضع في مكان يساوي هذا المكان من مما ينتفع به المسجد، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ أحمد سأل عن المقامات التي يقرأ بها القرآن. ليس هناك شيء اسمه المقامات التي يقرأ بها القرآن الكريم، وإنما هو عطاء الله عز وجل لقراء القرآن الكريم. والعلماء الكبار علماء القراءات والقرآن وعندنا والحمد لله في مصر والحمد لله عندنا يعني كبار القراء، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم، ممن آتاهم الله عز وجل بسطة في الصوت وفي الأداء وفي التلاوة. لم تكن المقامات التي يعني استحدثت الآن موجودة أيام أن كانوا يقرؤون، بل المقامات قالوا أنها وضعت على نغمات أصواتهم رحمة الله عليهم وغيرهم كثير. عندك الشيخ بندر بليلة والشيخ السديس والشيخ سعود الشريم و الشيخ عبد البار الثبيتي وكثير من أهل العلم من قراء القرآن الكريم. الذين جعلهم الله سببا في حفظ القرآن الكريم لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واللي بيستمتع بتلاوة القرآن الكريم يعني هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل عليه. أما مسألة المقامات فهذه أمور مستحدثة، والأصل في قراءة القرآن أن يقرأ المسلم القرآن قراءة صحيحة من ناحية اللغة، لأن كما قالوا عن القرآن ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. طالما أن الآيات صحيحة يقرأها قراءة صحيحة ولا لا يأتي بلحن في الآيات ولا يعني يضيع الأحكام من إقلاب وإظهار وإخفاء وروم وإشمام إلى غير ذلك، فإنه إن شاء الله يكون على صواب والحمد لله رب العالمين، ولا يشغل نفسه بمسألة أنه يسأل عن تعليم المقامات، فهذا أمر مستحدث. الأخت أم معتصم بتسأل سؤال مهم جدا، تقول كيف أجد نفسي قريبة من الله عز وجل. وأنا قلت لها أولا كل شيء أريده أسأل الله عز وجل إياه، لأن الله قال واسألوا الله من فضله، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال جل ذكره وما بكم من نعمة فمن الله. نسأل الله ونأخذ بالأسباب المؤدية إلى ذلك. يعني إنسان يسأل الله أن يوفقه للقيام لصلاة الفجر، هل معنى ذلك أن ينام قبل الفجر بنصف ساعة؟ أو هل معنى ذلك أنه لا يأخذ بالأسباب التي توقظه لصلاة الفجر؟ لا، إذا سألت الله عز وجل فهذا هو التوكل، خذ بالأسباب. فيا أختي الكريمة خذي بالأسباب التي تقربك إلى الله عز وجل، من سؤاله أولا، من تلاوة كتابه، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فالإنسان يقترب من الله عز وجل كما قال الله في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر ما جاء في الحديث. فالتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والنوافل معناها إني أنا صمت شهر رمضان هذا هو الفرض، ما عداه من الصيام نوافل، صيام ستة من شوال، صيام تسعاء وعاشوراء، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه تسمى نوافل، وهكذا في كل العبادات الحج مرة واحدة، ما زاد على ذلك فهو نافلة. الصلاة تصلي الفجر ركعتين، ما عدا ذلك فهي من النوافل. قيام الليل من النوافل، وهكذا لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه من الأسباب التي تكون سببا في حب الله للإنسان، فإذا حب الله الإنسان تيسر له كل أمر عسير بإذن الله عز وجل. الأخت بتسأل عن تحفيظ أولادها القرآن الكريم، وهذا أمر مهم جدا، والاهتمام بتحفيظ الأولاد القرآن الكريم هذا هو يعني الميراث الذي يرثه منك الأبناء، وهذا الذي ينفعك الله عز وجل به في قبرك، وهذا الذي ينور بيتك. وسمعت إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، والأمر يحتاج إلى أن يكون الإنسان بين بين، لا تكن لينا فتعصر ولا جامدا فتكسر، لا تكن مسألة فيها تهاون كامل ولا تكن مسألة فيها قسوة شديدة، وإنما ومن يكو رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. سن 8 سنوات و10 سنوات سن مناسب جدا لحفظ القرآن الكريم، وندفع بأبنائنا لحفظ القرآن الكريم. وهناك من الوسائل الآن الحمد لله رب العالمين بإمكانك أن تأتي بالتليفون أو على جهاز وتأتي بالقراء المتقنين الذي يقرأ لك سورة النبأ عما يتساءلون ويكررها مرات عديدة ليساعدك هذا في تحفيظ أولادك القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. ولا مانع من التحفيز، يعني من يحفظ سورة كذا سيأخذ كذا، من يحفظ سورة كذا سأعطيه كذا، والعقاب الثواب والعقاب هذه إن شاء الله تكون أشياء وأسباب إن شاء الله ميسرة لأن يحفظ الأولاد القرآن. أسأل الله أن يحفظ أولادنا القرآن الكريم، وأسأل الله عز وجل للجهات المسؤولة أن تعتني بإعادة الكتاتيب، فالكتاتيب هي التي كانت تخرج الرجال، وأيام الكتاب وأيام سيدنا وأيام الكتابة على اللوح الصاج والريشة والحبر، هذه الأيام التي تربى فيها الأولاد على حفظ القرآن الكريم وتعلموا العلوم الصحيحة. أسأل الله أن يعيد هذه الأيام إنه على كل شيء قدير. الأخت أمة الله ربنا يحفظها ويبارك فيها بتسأل عن إن والدها توفي من سنين ودفن مع أقاربه، لكن حدث خلاف بينهم فكل شوية أبوكم مدفون عندنا في القبر. الأولى عدم نقل الميت، إذا دفن الميت في مكان صار المكان وقفا عليه، يعني الميت يدفن في هذا المكان خلاص صار المكان هذا ملك للميت لا أحد يشاركه فيه، ده هذا هو الأصل. لكن إذا دعت الضرورة، إذا دعت الضرورة والضرورة تقدر بقدرها لنقل الميت من مكانه فلا حرج، كان يعني تأتي مياه في المقابر أو تهدم المقابر أو تزال فإنه لا حرج من نقل الميت إلى مكان آخر. ونحن ننقل الموتى نتأكد من أننا نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسر عظمه حي، أنا أتعامل معه كأنه من الأحياء. أسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. يا أختي الكريمة أنا لا أرى أن هناك ضرورة لنقل والدك من هذه القبور إلا إذا كان الأمر يؤثر عليكم يعني تأثير كبير ويعني يؤذيكم هذا الكلام، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج من نقله والله تبارك وتعالى أعلم. بعض هناك من المبتدعين من يفترون على الله الكذب ويقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، كمن يقول إن النبي قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. أين هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ لم يقل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. والحمد لله السنة محفوظة حفظها الله عز وجل وقيد لها رجالا يدافعون عنها ويقولون هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف وهذا حديث منكر وهذا الراوي كذاب أو ينسى أو ما إلى ذلك. فكما قال الأخ أبو مصعب هؤلاء الذين يعني يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ابنه إبراهيم قال إذا سألك الملك فقل ربي الله ودين الإسلام وأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس حتى ليومنا هذا يقف على القبر يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان فسألك فقال لك من ربك قل ربي الله. ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف على القبر يعظ الناس حتى يدفن الميت، فإذا دفن الميت قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا يعني اطلبوا المغفرة من الله لهذا الميت واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وصح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أوصى بالوقوف على قبره بعد دفنه قدر ذبح الجذور لعله يأنس بهم، وعمرو بن العاص هو من هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك من أن يقسم بعض الناس بعضهم إلى أقسام، خذ يا أخي جزء الأول من القرآن وأنت الجزء الثاني ونقسم بعضنا إلى 30 فرقة القرآن، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. والأولى الالتزام بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أم محمود ليس هناك في السنة شيء اسمه عدية ياسين، كل ما ورد في سورة ياسين لم يثبت. بعضهم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني قد يعني يؤخذ هذا الحديث على أنه عند خروج الروح. وبعضهم قال كل ما ورد في، أو أكثر أهل العلم قال كل ما ورد في فضل سورة ياسين لا يثبت. وسورة ياسين كغيرها من سور القرآن الكريم. وفي سورة ياسين ذاتها قال عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لأن بعض الناس يقرأ سورة ياسين على الموتى أو يقرأه على القبور، وإذا ظلم الإنسان فإنه يحتسب، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبي الله ونعم الوكيل، وسؤال الله عز وجل أن يرد عنا الظلم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما قراءة سورة ياسين لكسر ظهره، أو هذا الذي قالته الأخت الكريمة بيأتوا بقالب من الطين أو يعني حجر من الأحجار وتلفه في ثوب وتلقي به في الماء ظنا منها أن هذا يرد الظلم، هذا كله من العادات الجاهلية التي لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى. يا أم حذيفة، يدرك المرء الركعة إذا أدرك الركوع. وبعض أهل العلم قال لابد من قراءة سورة الفاتحة حتى أدرك الركعة، وأنا مع هذا الرأي القائل بذلك، أنني إذا أدركت الإمام وقرأت الفاتحة فإنني أدرك الركعة، وخاصة في الصلوات السرية في صلاة الظهر والعصر. ومن قال بأن إدراك الإمام بإدراك المأموم للإمام راكعا تحسب الركعة عنده أدلة، لكن الأدلة على قراءة الفاتحة أقوى منها بكثير. خلاصة الأمر أن من فاته القيام وفاته الركوع فقد فاتته الركعة قولا واحدا. يعني أنا دخلت وجدتهم في السجدة الأولى أو في السجود السجدة الأولى أو السجدة الثانية أو قاموا من الركوع، أعيد الركعة مرة أخرى. أما بالنسبة لرفع سيدنا عيسى فهذا يحتاج إلى وقت أطول بإذن الله تبارك وتعالى. الأخ محمود أقول له الدعاء من القدر، من القدر، قدر الله على الإنسان أن ينزل به بلاء وقدر له أن يدعو، فيرفع هذا الدعاء هذا البلاء بهذا الدعاء، فالدعاء من القدر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسترنا بستره الجميل ونوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يسعدكم في دنياكم وأخراكم أيها المشاهدون الكرام، وأن يوفقكم دائما للالتفاف حول هذه القنوات النافعة، كما أسأله تعالى أن يثلي صدورنا بنصر إخواننا المستضعفين في غزة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أن